وهناك فرق بين السحر والكرامة كما تقدم معنا بالأمس. والكرامة ما تصدق إلا من أولياء الله، من هم؟ الذي يرى عليهم أثر الصلاح وعندهم توحيد. ثانيا أن هذه الأفعال ليست منهم إنما من الله عز وجل. أما الذي يقول أنا سأفعل هذا عرف أنه ساحر. أما الكرامة تحدث صدفة، أي أنه لم يرد بذلك. فمثال ذلك يمشي في طريق مثلا مظلم كما ذكرنا لكم عن أسيد بن حضير فضاءت عصاه. وأيضا يذكرون عن النووي أنه كان يكتب فانطفأت الشمعة فأضاء أصبعه. هل هو قال يا أصبع أضيء؟ لا، أضاء، كرامة من الله عز وجل، واضح الآن. وكما ذكرنا لكم لما دخل جنود الحجاج إلى الحسن البصري ما رأوه هو أمامهم، ما رأوه، فنظروا يمنة يسرة فقالوا هو غير موجود، فخرجوا. وكان هو وما أدري من معنا إبراهيم أنهم وكذا ينظرون إلى جنود الحجاج وهم ينظرون إليهم ما رأوا. فهذه تعتبر من الكرامات تحدث منهم. أما الذي يقول أنا سأفعل، أنا سأجعل البقرة تفعل كذا، أنا سأفعل كذا، أنا سأفعل كذا، هذه ليست كرامة، هذا ساحر، هذا ساحر، فانتبه يا عبد الله. أو من يأتي يريد أن يعالجك كما يزعمون في الطب العربي فيتمتم تتمة ما تسمع ما يقول، هذا ساحر. أو يقول ما اسم أمك؟ لماذا يسأل عن اسم الأم إلا وهو ساحر؟ يسأل عن اسم الأم يتمتم تتمة ما تعلم ما يقول. سيأتي معنا اليوم النفث في العقد من شر النفاثات في العقد، قالوا السحرة الذين ينفذون. أو يأتي البخور ويقول أن البخور يقرب الجن، ما في دليل على أن البخور يقرب الجن، لا من كتاب ولا من سنة ولا بتجربة صحيحة أن البخور يقرب الجن. فيقول استخدم لبان الذكر، استخدم الحلتين، استخدم القصف، ويستخدم أمور هذه ويقول هذا سيقرب الجن. أو يأتي لك ببخور ويقول يتبخر به حتى يخرج من الجن، كذاب دجال من يفعل هذا. حتى لو رأيته يفتح المصحف أمامه ويقرأ آيات قرآنية لا تصدقه. نعم، الذي يعالج بالرقى إما يأتي بذكر معروف مفهوم أو يقرأ لك قرآنا. نعم، أما يأتي بهذه الطلسمة وهذه الشعوذة والشعبدة كل هذا كذب ودجل على الناس. وما أسرع هلكة الناس الذين ينجرفون حول هؤلاء الذين يزعمون أنه يعالج بالطب العربي. يقرأ قرآن، أعطاني حبة السودة، أعطاك حبة السودة ونفث فيها كلمات السحر. هذا ينطبق عليه المثل الذي يقول دس السم في العسل، يعطيك عسل، نعم لكن فيه سم، يعني العسل سيخلصك من السم. فهذا ممن هؤلاء ممن يدسون السم في العسل ويقول قرآن، يقرأ قرآن. والله يا أخوان رأينا بعض الطلاسم فيه قرآن وفيه حروف مقطعة، طبعا الحروف المقطعة علم لكن استعمله السحرة. فلما أخذ طبعا آية الكرسي أخذت هذه الحروف المقطعة فترجمت، فما معناه؟ معناه أنا أكفر بهذه الآية أو هذه السورة. كتب السورة أو الآية ثم أتى بحروف مقطعة، معنى الحروف المقطعة أنا أكفر بهذه الآية. وأنت تأخذها خذ حرص كما يقول بعض الناس، يأخذها حرزا، انتبه يا عبد الله. أو الكتب التي يقولون أنها تحفظ من العلم كالحصن الحصين، هي حروز. أولا أنت إذا أردت أن تقرأ هذا الكتاب صغير جدا أي نظر ستقرأه، إذا ما ستقرأه أنت ستضعه في جيبك، ستضعه في سيارتك، ستضعه في دكانك، هذا هو. ما تحتاج إلى قراءة، الذي يحتاج إلى قراءة ما يأخذ من هذه الكتب الصغيرة، فيأخذ هذه الحصن الحصين الحصول المنيعة. انتبه من هذه الكتب فيها الشعوذة والشرك. الحصن الحصين كان فيها دائرة وصور حيوانات، الآن بدأوا يقمصوها ويبيعوها هكذا بدون هذه الصورة، لكنها عبارة عن كروز يقول لك احملها معك. فانتبه من هذه الكتب التي فيها السم الزعاف. فالمؤلف لما رأى كثرة هؤلاء ومن يدعي كرامة ويقول أنا كرامة، أو بيت من بيوت هؤلاء يقولون يعالجون ويشفون، ولو ترى حالهم حالة مزرية، لو ترى حالهم حالة مزرية، كيف هم يشفون؟ إنهم يستعينون بالجن والشياطين. فلا تصدق هؤلاء، فلا تصدق هؤلاء. فالمؤلف رحمة الله عليه بيّن هذه الأمور التي كانوا يستعملونها، بيّن هذه الأمور التي كانوا يستعملونها أنها من الشرك ومن السحر. واضح؟ قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: حدثنا محمد بن جعفر. ومحمد بن جعفر هو من مشايخ الإمام أحمد، ويلقب بمن؟ بين غندر. ما معنى غندر؟ وهو مشارب؟ وهل هو مشارب؟ من الذي لقبه بغندر؟ ابن جريج. في أي قضية لقبه بغندر؟ ما تدري؟ ها؟ في مسألة الحج، متعة الحج، فكان محمد بن جعفر يقوم ويجلس، فيقوم ويجلس ويناقش، فقال له ابن جريج: اجلس يا غندر، يعني مشاغب، وليس معناه انه مشاغب على وجه الدوام، انما في هذه المسألة. فقال له: يا غندر. وغنثر ما معنى غنثر؟ ها؟ رفعت يدك. غنثر، ما تعرفون غنثر؟ ها؟ سمعت صوتا. قال أبو بكر لولده: اسكت يا غنثر، إذا نبحث عنها. قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن القبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. هذا الحديث كما تنظر السند الذي ذكره المؤلف فيه ضعف، السند الذي ذكره المؤلف فيه ضعف. حيان بن العلاء مجهول، حيان بن العلاء مجهول، وأيضا قطن بن قبيصة متكلم فيه، لكن الحديث له شواهد. الطرق هذا وهو الخط في الرمل، العيافة نوع من أنواع الطيرة وهي زجر الطير. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض. هذا أيضا رواه الإمام أحمد في مسنده. طيب، قال: والجبت، قال الحسن: رنة الشيطان. إسناده جيد عند الإمام أحمد، وفي بعض النسخ إنه الشيطان ليس رنة الشيطان، إنه، فتصحف إلى الراء، والصواب ألف، إنه الشيطان فتصحف إلى راء. فرجعنا إلى المصادر الأساسية وهي مسند الإمام أحمد، مكتوب إنه، وفي بعض النسخ إنه، فكأنها والله أعلم صحفت، أي أن الجب هو الشيطان، هو الشيطان وليس رنة الشيطان. وذلك اختلفوا ما معناها، وسنده حسن عن الحسن البصري. إنه الشيطان. قال ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، يعني أن هؤلاء رووا الحديث واقتصروا على المرفوع منه ولم يذكروا التفسير الذي فسره به عوف. طيب العيافة نوع من أنواع الطيرة. الطيرة هي زجر الطير، التشاؤم، سيأتي معنا. والعيافة نوع من أنواعها. كيف كانوا يفعلون؟ كانوا يأخذون الطير فيرموه في الجو، فإن راح يمينا استبشروا وإن ذهب يسارا تشاءموا. واضح الآن؟ قالوا هذه العيافة، فكانوا يتشاءمون. يقول أنت تريد تسافر؟ قال نعم. أنت تريد تفعل؟ قال نعم. فيأخذ طير فيرميه، قالوا إن يمنا فابشر وإن يسر فايش فتشاءم. فكانوا يفعلون هذا. واضطر الخط بالأرض. الخط بالأرض يا أخوة اختلف العلماء في كيفيته، وكلها تدل على الشعوذة والشرك. الحالة الأولى يخط 12 خطا على حسب الأبراج، 12 خطا. كيف يخط؟ عشوائيا، يخط كذا يخط كذا يخط كذا يخط كذا، فيتمثل له شكل بهذه العشوائية، فيقول أنت كذا أنت كذا، يرسل من خياله بهذا الخط. هذه الحالة الأولى التي ذكرها بعض أهل العلم. الحالة الثانية يعمل خطوط ما يعدها، فيمسح على خطين خطين خطين خطين، فإذا بقى خط بعد مسح كل خطين يقول أنت سيحدث لك كذا أو يتشاءم من أي شيء. وإن بقي خطان يعني بعد مسح الخطين يبدأ يمسح خطين يمسح خطين يمسح، فإذا بقي خطان يتفاءل ويستبشر يتفاءل ويستبشر. وهذا أيضا نوع من الشعوذة، وهذا أيضا نوع من الشعوذة. واضح الآن؟ وهناك قول ثالث أيضا يقولون هذه الخطوط يخطوها كل من كان حاضرا، كل من كان حاضرا يخطون، ثم بعد ذلك هو ينظر فيقول هذا خطك كذا هذا خطك كذا هذا خطك كذا. أهم شيء أن هذه الخطوط التي في الأرض فيتشاءمون منها ويستبشرون، كل هذه من الشعوذة وهي من الطيرة والتشاؤم الذي لا يجوز ذلك. واضح الآن؟ طيب والجن هو الشيطان، تقدم معنا تقدم معنا. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، أي زاد كلما زاد زاد في الكفر. رواه أبو داود وإسناده صحيح، نعم وإسناده صحيح والرجال كلهم ثقات. طيب هذا الحديث من اقتبس شعبة من النجوم، قالوا اقتبس علم، الشعبة الطائفة أو الشيء من أو يقال العلم من النجوم، فقد اقتبس شعبة من النجوم أو فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. هذا الحديث فيه عدة مسائل. المسألة الأولى تعلم علم النجوم، ما حكم تعلم علم النجوم؟ الجواب أن علم النجوم ينقسم إلى قسمين، قسم يسمى بعلم التأثير، والقسم الآخر يسمى بعلم التسيير. أما العلم الأول وهو علم التأثير له حالتان، الحالة الأولى وهو أن ينظر بحركات النجوم ما سيحدث في هذا العالم، ما سيحدث في هذا العالم. الثاني أنه إذا برز نجم، إذا برز نجم إما يتشاءم من هذا النجم فيقول بموت عظيم أو إحياء عظيم أو سيحدث كذا أو سيحدث كذا، كل هذا الفن بصورتين أو بحالتين حرام وشرك بالله. أصبح من عبادي مؤمن لي وكافر لي. فمن قال مطرنا بنوع كذا فهذا كافر لي ومصدق بالكواكب. واضح الآن؟ إذا النجوم ليس لها تأثير، النجوم ليس لها تأثير، ما تؤثر بحياة الكون أبدا، لا بحركاتها ولا كذا. وهؤلاء الذين يسمون في زماننا بالفلكي، فلك فلان سيموت عظماء، سيموت رئيس، سيحدث كذا، سيفعل كذا في هذا العام، سيكون كذا، هؤلاء الدجالون، كذابون، منجمون، نعم كذب المنجمون والصدق كذب. العلم الثاني علم التسيير، وهذا العلم له ثلاث صور. الصورة الأولى معرفة الاتجاهات، ترى النجوم فتعرف الاتجاهات، هذا بالمشرق وهذا بالمغرب، هذا اتجاه الغرب وهذا اتجاه الشروق، هذا باتفاق العلم لا بأس به. الصورة الثانية من علم التسيير معرفة القطب الشمالي من القطب الجنوبي، ومعرفة القبلة فيها، فهذا أيضا لا حرج فيه وهو باتفاق العلم. القسم الثالث أو الحالة الثالثة معرفة الفصول ونزول المطر، هذا أباحه جماعة من السلف، يعني إذا برز نجم قالوا هذا موسم أمطار، أو قالوا هذا موسم برد، أو هذا يعني سيحدث في هذا اليوم أو في هذا الشهر الذي جاء فيه، وليس معنى أنه له تأثير. وكرهه بعضهم، قال هذا نوع من التأثير، قد يظن الظان أنه إذا برز يؤثر في وجود المطر أو يؤثر في وجود كذا، فكرهه جماعة من العلم، وسيأتي معنى هذا. والصحيح أنه لا بأس به لمعرفة الفصول، فإذا ظهر نجم سهيل يقال هذا الآن فصل الربيع، إذا ظهر كذا نجم آخر فيقال هذا يعني فصل الخريف، فلا حرج من معرفة هذا. إذن علم التسيير بأنواعه جائز، أما علم التأثير حرام، شرك بالله، ولا يجوز تعلمه ولا الاستماع له، وهو ما يتعلق أيضا بعلم الأبراج اللي يسموه برج السرطان، برج الجدي، برج كذا، يدخل في هذا أيضا فلا يجوز. وأيضا معظم يدخلوا في الكهانة، الكهانة هو ادعاء علم الغيب. نعم. المسألة الثانية، هل المنجم ساحر أم ليس بساحر؟ خلاف بين العلماء. ذهب الطائفة من أهل العلم كالخطابي في كتاب علم النجوم، وسليمان بن عبد الله صاحب تيسير عز الحميد وجماعة، إلى أن المنجم ساحر. دليلهم هذا الحديث، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، أي زاد في الإثم، كلما زاد زاد بالإثم، زاد ما زاد أي أنه لتعلم السحر والإثم في ذلك. واضح الآن؟ فإذا ازداد في السحر ازداد في الإثم، زاد في السحر ما زاد أي في الإثم. واضح؟ القول الثاني، قالوا المنجم كاهن وليس بساحر، إنما كاهن يدعي علم الغيب، يدعي علم الغيب. وهذا قول حكي عن جماعة أيضا من السلف، الذي يظهر الله أعلم أن التنجيم من السحر، أن التنجيم من السحر، والمؤلف إمام الدعوة ذكره في باب بيان أنواع السحر، فهذا يدلك على أنه يرجح القول بماذا؟ بأنه من السحر، لأنه من السحر. واضح الآن؟ طيب، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. قال والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، مر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث تقدم معنا فيه علتان، الأولى عباد بن ميسرة ضعيف، والثاني أن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة، لم يسمع من أبي هريرة. لكن قد يقول قائل، وهل بهذا الحديث أصل؟ نعم، قال الله عز وجل من شر النفاثات في إيش؟ في العقد. نعم، أي من شر الساحر والسواحر الذين ينفثون في العقد، إذن له أصل، من عقد عقدة أتى بخير عقد فنفث فيه فقد سحر. فإذا رأيت عقدا اعرف أن هذا سحر، فينفث فيتمتم تتمة ثم ينفث بريقه، هكذا ينفث بريقه اعرف أنه سحر. واضح الآن؟ فإنه يتمتم تتمة ما تفهمها فهذا ساحر، ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. معروف أن السحر شرك، لماذا؟ لأن فيه استعانة بالشياطين. إذن الحديث له أصل، الحديث له أصل. نعم. وأيضا جاء من حديث معاوية بن الحكم في هذا المسألة، قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم بالعبد؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. العبد، اختلف العلماء ما معنى العبد. العبد هو بفتح العين وضم أو إسكان الضاء وضم الهاء، إذا وصلت العبد، وإذا سكت العبد. العبد واضح الآن؟ اختلف العلماء ما معنى، فجاء عن ابن مسعود أنه السحر، أنه السحر، وجاء عن بعضهم أنه النميمة. استدلال لهذا الحديث هي النميمة القالة بين الناس. إذن قول المؤلف في ذكره، عفوا، فعل المؤلف في ذكره هذا الحديث في أنواع السحر، يرى أن العبد ما داخل من أنواع السحر، داخل أنواع السحر. وعلى الذين يقولون أن النميمة أنها نميمة، فيقولون تفسد ما لا يفسد السحر، تفسد ما لا يفسد السحر. القالة بين الناس، ما معنى قالة بين الناس؟ ينقل الأخبار. ما يريد من الأخبار؟ الإفساد. ما يريد صحيح، ما يريد صحيح. أما من نقل على وجه الحاجة من باب الحذر من فلان أو كذا، نعم تحذر. أما تنقل أي خبر إلى فلان، هذه هي النميمة، كبيرة من كبائر الذنوب. ما يجري من هذه القالة؟ الإفساد. ينقل خبر فلان قال لك، فلان فعل، فلان عمل، فلان فلان، ينقل ينقل ينقل كل خبر يسمعه فينقله. وهؤلاء قد يشرون قولا ما يريد أن يظهره لغيره، فهو ينقله إليهم فيحدث في ذلك تفرقة، كما يفرق الساحر، كما يفرق الساحر. فالذين رجحوا أنها النميمة، وهو الذي جاء في الحديث، قالوا لأن النميمة تفرق كما يفرق الساحر. وانظروا يا أخوان، نقل الكلام كم فرق بين الناس، نقل الكلام كم فرق بين الناس، نقل الكلام على وجه الإفساد، نقل الكلام على وجه الإفساد. أما على وجه المصلحة فلا، كما جاء في الحديث قالوا يا رسول الله إن هذه القسمة ما بكم يا ولي الله، قال من قال هذا؟ لما جاء ابن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن فلان يقول أن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، فقالوا نقل الكلام على وجه الحاجة، على وجه الحاجة. ولا تسمي ولا ينبغي لك، ما الفائدة؟ قالوا مرة جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له فلان قال فيك كذا وكذا، فالتفت إليه فقال ما وجد الشيطان إلا أنت فتأتي وتخبرني؟ قال لا، إنما كذا. قال نقلك لهذا الكلام ماذا تريد؟ أنت الآن تتكلم وتوضع صدري، ما الفائدة؟ انظر، فسكت هذا الرجل ما استطاع عليه، لأنه لما تأتي عند فلان تقول قال قال قال فيك قال فيك، ما استفدت، وغلط صدره، وغلط صدره، جعلت الشحناء تقع في قلبه، ما استفدت، ما استفدت شيء. إنما الضغينة التفرقة وهي القالة بين الناس، فانتبه يا عبد الله من النميمة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. قال ولهما عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. الحديث رواه البخاري من عن ابن عمر، ورواه مسلم من حديث عمار بن ياسر، من حديث عمار بن ياسر، فهو ليس متفق من حديث ابن عمر. طيب، لماذا ذكر المؤلف هذا الحديث في كتاب السحر، إن من البيان لسحرا. هل هذا الحديث نزل منزلة الذم أم المدح؟ قولان للعلماء، قول قالوا للذم وقول قالوا للمدح، والصحيح الجمع بينهما، وهو أن الفصاحة البيان معناها فصاحة، إذا أريد بها إبطال حق أو إحقاق باطل هذا لا يجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمل بن نابلة حينما قال أمثل هذا يطل، قال هذا من إخوان الكهان بسبب سجعه الذي سجع فيه، لأن فصاحة. فإذا كان البيان الفصاحة فيه إبطال حق أو إحقاق باطل هذا حرام، فينزل منزلة الدم. أما إذا كانت الفصاحة من باب التبيان ونشر الخير فهذا لا حرج فيه، واضح الآن. طيب نأتي إلى المسألة الثانية التي في الحديث، وهي هل الفصاحة هي تعتبر سحرا حقيقة أم لغة؟ الجواب لغة. لماذا؟ لأن فصاحة الكلام تجعل الواحد كالمسحور، أي كالمتخيل. فصاحة اللسان تجعل الناس كالمسحور كالمتخيل، فهي ليست مذمومة إلا إذا أريد بها إبطال حق. واضح الآن؟ نعم. إلى هنا نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.